قال يعني ابن عبد البر قال وهؤلاء كلهم من العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة ماذا؟ أمية. قال لا نكتب ولا نحسب. إذن الاعتماد الأكبر عندهم على ماذا؟ على الحفظ والتلقي، هذا هو الأساس. قال يعني والحديث طبعا الحديث الصحيحين. قال ابن عبد البر قال وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ، كان يحفظ أشعار بعضها في سمعة واحدة، في مرة واحدة يحفظون. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة في سمعة واحدة على ما ذكروا، على يعني ما ذكروا إن صح النقل، وليس هذا ببعيد على ابن عباس رضي الله عنه. قال وليس أحد اليوم على هذا، ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم. انظر هنا إلى الآن كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يعني هذا كله ليس فيه ماذا؟ نهي عن الكتابة، لأنه لو نهي عن الكتابة مع ضعف الحافظة التي جاءت يعني في من كان بعدهم بعد هؤلاء، لولا الكتاب لضاع كثير من العلم. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك، يعني رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كتابة العلم، ورخص كذلك فيه جماعة من العلماء، وكما قال يعني القاضي عياض كثير من العلماء رخصوا في ماذا؟ في الكتابة، وحمدوا ذلك. ثم قال وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى معروف عنه أنه ماذا كان؟ كان يكره الكتابة. يقول ابن عبد البر قد دخل عليه في ماذا؟ في حفظه شيء من ذلك، لأنه ترك ماذا؟ الكتابة. ثم ساق يعني بسنده إلى منصور قال كان إبراهيم يحذف الحديث، فقلت له إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث، يعني يأتي به بلفظه يتم الحديث، فقال إن سالما كتب وأنا لم أكتب. علق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على هذا الأثر، قال فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة والحمد لله. واضح؟ فإذن مسألة الكتابة، كتابة العلم، ليس بأمر منهي عنه، إنما كان النهي في بداية الأمر، في بداية تدوين هذا يعني هذا العلم، إنما نهوا عنه لئلا يختلط القرآن بسواه. ثم لما عرف الناس وميزوا القرآن من غيره، وميزوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، أذن بعد ذلك بماذا؟ بكتابة هذا العلم، وصار هذا الأمر إجماعا من يعني سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم.